الكاش نرمي الزهر ونكسب كسر فيكو قبل كاش بابو قفلناه اللي فدى قتلناه البطل ضارب نص ارنب والتقيل مجاش رامي طمو سايبو يشبط انت بالبيجامة لو بينا حاجة فكر وبعدين اعمل حجامة اشيل كل الافكار السامة دي واسيب علامة مع حالي فيتشر احسن من وجود الف دعامة فامن بيا وسيبنا جاري سيبنا داري نص اللي شايفهم فوق مكانهم المجاري قاطع الحاجب اكسر عينك انا الاداري اكرهني كل ليلة وانا ولا على بالي ضربة بالمقروطة ومش بهدي انا لوحدي كله يقبل عالمك شوف اسهل من اللي خبي عدي القديم بتاعي كان تخيل الجديد تحدي موسكو سرد باك ففي الحقيقة صاحبي مش هتعدي هتعامل مع البشر ملعين عيني في وسط راسي حتى لو كنت مين حتى لو كنت ريل لأ ما تقولش مي عقلي لو كان تقيل بقي ما يقولش ديل راكب بتاتكو امرك قلب علم تملك هل على الحرام لك رجلي توجع هل دلك في الوش مش بسنك في الحقيقة مش بجملك رامي الطوق بعيد ومش مستعد خالص اعملك الودن بطرشة الشغلة جاية بينا خالصة فكك انت شبابهم فاضية بس ما ناقصة اخرها واحدة قاضية وفي ايدي انا المناقصة على ايدي المزاولة وعلى ايدك محافظة فكرت اقبلين قاتل كاش سلالي دماغي شايلة جبل مش بالهاش عايزة فيه لو طلبت رايك ده ما جاش فين الفيت شغلي بقوله فاتي التمن من غير مقطع الوريد عادي عادي سال عادي عادي شيت انت ماشي على مال وانا سومين انا هادي هادي واكلة علي علي بيك انت اتكلم اكتر اكتر انا بالا بالا بيك رامي طمو سايبو يشبط انت بالبيجامة لو بينا حاجة فكر وبعدين اعمل حجامة اشيل كل الافكار السامة دي واسيب علامة مع حالي فيتشر احسن من وجود الف دعامة فامن بيا وسيبنا جاري سيبنا داري نص اللي شايفهم فوق مكانهم المجاري قاطع الحاجب اكسر عينك انا الاداري اكرهني كل ليلة وانا ولا على بالي ياه مشى بينا عيون كتير ونفسكو عايزة مين يشيل كل يوم اهانة شتايم مسبدين انا في كفة الباقيين نفسي برا اي سين يبقى السؤال للناس يا ترى تبع اي دين عشان بشو ريسبكت لكل دول غيري ديكتاتور مهما نضف بدي طول هتفضل نسبة التمول الف فيهم زي كور تلف بينا زي دور تقلب فينا سنين الدنيا واجبهم تحتي زي بول انا الدوز انا وطنت سو كلوز انت على البوز رامي جاك عالضفة وخاطف من الايد روز سهلا انتشها على الوينج اجيب لاخواتي جولز كل الشباب دي فاضية فشخ مفيش هنا بروز مفيش هنا لوز الاعداء بيبي دولز كلكم بيلي روز فكرت اقبلي نقاتل كاش سلالي دماغي شايلة جبل مش بالهاش عايزة فيه لو طلبت رايك ده ما جاش فين الفيت شغلي بقوله فاتي التمن من غير مقطع الوريد عادي عادي سال عادي عادي شيت انت ماشي على مال وانا سومين انا هادي هادي واكلة علي علي بيك انت اتكلم اكتر اكتر انا بالا بالا بيك رامي طمو سايبو يشبط انت بالبيجامة لو بينا حاجة فكر وبعدين اعمل حجامة اشيل كل الافكار السامة دي واسيب علامة مع حالي فيتشر احسن من وجود الف دعامة فامن بيا وسيبنا جاري سيبنا داري نص اللي شايفهم فوق مكانهم المجاري قاطع الحاجب اكسر عينك انا الاداري اكرهني كل ليلة